لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. شروط الإكراه المعتبر. أن بعض الناس تظن أن كل ما يكون من أذى أو ضرر يعد إكراها معتبرا. تلاقي واحد ممكن يظن أن حد يقول له هنفصلك من شغلك مثلا إن لم تقل الكفر، زي مثلا تصحيح ملة النصارى، ان هذا الامر ربما يكون اللي يقول ان هم كفار يفصلوه ما يعينوهوش. هل هذا اكراه معتبر؟ ليس كذلك. فعشان كده بنقول ان الناس لابد ان تتعلم ما هو الاكراه المعتبر. في ناس تفتكر يقول لك عشان لقمة العيش، انا عبد المأمور عشان لقمة العيش. يعني الناس تقول لها ان ده حرام يقول لك نعمل ايه لقمة العيش. يعني افتكر لقمة العيش دي اكراه، الكراهية تختلط مع الاكراه. شروط الاكراه المعتبر، قال ابن حجر: الاول ان يكون فاعله قادرا على ايقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. هل يقدر يقاوم؟ يبقى هو بيهدده هموتك، هو عارف ان هو ما يعرفش ايه يموته، او ان هو يعرف لو جه يموته يضربه يدفع عن نفسه، او ان هو يعرف يهرب منه. فإذا كان قادرا على الدفع ولو بالفرار يبقى ليس مكرها. أقول لك يعني واحد أسيس أسلم يفضل في إيه؟ في المهنة، ليه؟ عشان لو مش لاقي شغل أو بلاش خلينا هنا هيموتوني. بس انت تقدر تعمل ايه؟ تهرب، تفر الى المسلمين، تروح بلد تانية، تروح سكن تاني وسط ناس تانية. يبقى انت كده غير مكره، لابد يكون عاجز عن التخلص ولو بالفرار. لكن لو قادر على الفرار يبقى ايه؟ يبقى مش مكره. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. عشان كده يقول التوهم والاحتمال، لازم غلب الظن. إن هو هيوقع به ذلك. لو اعتقد مثلا إن هو محتمل إن هو يؤذيه، محتمل ما ينفذش الكلام ده، يبقى ما ينفعش ده إكراه، لغاية ما يغلب على الظن إن هيحصل كده بالتأكيد. زي ما قلنا كده لو كسرنا خمرات هيحصل إيه؟ شبه أكيد يعني إن الكلام ده هيترتب عليه تدخل وأذية وحبسة ونحو ذلك. يبقى الإنسان كده يبقى مكره. الثالث أن يكون ما هدد به فوريا. فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لم يعد مكرها. يعني لما يجي بكرة لما نشوف، يمكن قبل بكرة ده يموت أو أنا موت. ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا، كأن يقول له إن لم تفعل كذا خلال 10 دقائق، خلال ربع ساعة، فسأقتلك أو أسجنك أو أضربك. هذا زمن قريب جدا. هو الإكراه كله مبني على غلبة الظن، على وجود ضرر مستقبل في المستقبل متوقع. الحاجة الثانية المستثناة لو جرت العادة بأنه لا يخلف، يعني زي ما قلنا كده ممكن خلال أيام يقبضوا عليه ويعملوا له قضية، مش لازم بكرة، بس جرت العادة بأن ده إيه لا يخلف، هو في احتمال بس الكلام ده ما يبقاش معتبر. اللي معتبر لازم يكون غلبة الظن، جرت العادة بأنه هيحصل ولو بعد مدة وجيزة. الرابع أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فكون المختار، كون العائل المكره يبقى موافق على الموضوع، زي صاحب الذباب الذي قيل له إيه قرب ولو ذبابا، هو قال لهم أنا ما عنديش حاجة أقربها، قالوا له أي حاجة صنة دبابة للصنة، فده دليل على إن هو لم يعرضوه على القتل، هو التاني قتلوه عشان قال لهم من الآخر كده إيه ما كنت لأقرب شيئا لأحد دون الله، لكن التاني قال لهم إيه ما عنديش حاجة، قالوا قرب دبابة وعندي، فقرب ذبابا فدخل النار، وأما الآخر فأبى فقتلوه فدخل الجنة. دخل النار رجل في ذباب ودخل الجنة رجل في ذباب. فبنقول إنه اللي مش مهتم بالقضية، اللي الموضوع عنده ما فيش مشكلة، فهذا يبقى قلبه غير مطمئن بالإيمان. واحد طلبوا منه بيقول شخص أمر أن لا يسمح لذي لحية أن يصلي إماما أو خطيبا بالناس، فيمنع كل ذي لحية أن يدخل المسجد وليس فقط أن يخطب. يبقى أنت موافق بقى على الموضوع، يعني هم قالوا لهم الملتحين دول والسنيين والسلفيين دول هم دول الحرب اللي بيننا وبينهم، واحد بقى بيعملها مضطرا على قد ما يعني كده، واحد تاني ايه واحد تاني بيزود الموضوع. يبقى انت مختار لذلك، هتلاقي ناس متفاوتة في الشر والعياذ بالله. فكونوا فعل شيء اكثر مما طلب منه يبقى ايه يبقى مختار. طب لو حاجة ممكن تحصل بعد 10 سنين في مسألة الزمن دي، الزمن البعيد جدا ده لا يعلمه إلا الله. في قصة بيذكروها بيقولوا إيه الملك كان في واحد محبوس، فقال للناس طلعوني وأنا هعلم حصان الملك الطيران، أنا أعرف أعلم حصان الملك الطيران. فراح للملك قال له هتعلمه إزاي؟ قال له هعلمه في سنة. فقالوا له وما تكلمنيش قبل سنة. فقالوا للراجل هتعلمه الطيران ازاي؟ حصان هيطير ازاي؟ فقال له خلال السنة اما ان يموت الملك واما ان اموت انا واما ان يموت الحصان. يبقى قدامنا ايه؟ وقت. وبالتالي فما ينفعش انك تقول لواحد اصل انت لو مشيت مع الناس دي في يوم من الايام ولو بعد حين كمان 10 سنين هيقبضوا عليك. فكان لما كنا ايام 2013 وكان الاخوان يقولوا ايه عليكم الدور هيقبضوا عليكم هيعملوا فيكم، الكلام ده امتى وازاي وفين التهديد ده؟ قد يقع ذلك لبعض الناس، لكن الاجل البعيد ده لا يعلمه الا الله، محدش يعرف اللي هيحصل فيه. وهذا الكلام يتضح منه أن جريان العادة بعدم تخلف الأذى مدة معينة أو زمنا قريبا يعد عذرا. أما إذا كان الأذى متوقعا في الجملة فهذا غير معتبر. مقصودنا إيه؟ أي قتال مش هيبقى فيه قتلة ومش هيبقى فيه جرحى، والمفروض أن القتل والجرح ده إيه؟ عذر في الإكراه، يبقى كده الإكراه يبقى الجهاد يعطل؟ لا. ليه؟ لأن الأذى متوقع في الجملة، انت مش متوقع ان انت شخصيا تموت، او مفيش دليل على الكلام ده. لو في حديث نفسي ده مش هيعتبر، بخلاف ما ان لو في معركة الناس تدخلها هيعلم لتفاوت القوى بان اكثرهم مقتول اذا دخلوا في المعركة، وإذا انسحبوا منها مش هيتقتل. فهذا الكلام على فكرة يعني معظم المعارك اللي بتحصل فيها هزيمة لجيش معين، مقتل مثلا 10-20% من الجيش ده كافية في حصول الهزيمة. فكيف بالجيش اللي هينتصر؟ طالما انت في المعركة اللي انت داخلها ما انتش غالب على ظنك الهزيمة والقتل، هيغلو على الظن منين؟ من تفاوت القوة، القوة متفاوتة جدا. فده يبقى عذر في الإكراه. نقول مثال، واحد هيمسك خنجر أو سكينة ويضرب واحد في القدس، يضرب واحد يهودي، بيعملوا ايه؟ بيقتلوه على طول مش كده؟ او يحبسوه. بالتأكيد القوة متفاوتة، مش ممكن هيعدوا الموضوع ده. وبالتالي فهذا الرجل ليس واجبا عليه ان يقتل هؤلاء، مع انهم محتلين وكفرة ومعتدين وظلمة وكل الصفات دي، بس مش واجب عليه ان هو ايه انه يعمل كده، لانه عارف ان هو هيحصل ايه، هيحصل هيتقتل او هيتسجن أو هيتعذب. لو ضربنا مثال في الموضوع ده، طبعا الكلام الأذى في الجملة ده بيبقى بسبب تفاوت القوة، يعني الأذى المحتمل اللي وقع واحد من 10-10% 20%، ومع ذلك احنا مش عارفين ان احنا هنتهزم، يبقى ممكن نخش المعركة. لا مش ممكن، واجب علينا. طب الكمية اللي امتى يجوز لينا او يجب ان احنا نثبت في القتال؟ غلبة الظن بحصول الظفر، او غلبة الظن بحصول الهزيمة، او غلبة الظن بحصول الهزيمة مع القتل من غير نكاية. يعني احنا عندنا غلبة الظن ان احنا هننتصر، على سبيل المثال حتى لو كان عدد قليل، لو واحد في دبابة مثلا، واحد بس وقدامه 100 واحد عزل او معهم سيوف او رماح، الراجل ده ينفع ينسحب؟ لا ما ينفعش، رغم ان هم 10 اضعافه 100 ضعف، بس لان نوع السلاح اللي معاه يمنع ان هم ايه ان هم ينتصروا. فانت غالب الظن هتروح جاي مشغل مدفع الرشاش لموت الناس دي. وكذلك لو افترضت العكس، لو في 100 وقدامهم دبابة ولا طيارة، لو هم قتلوهم هيتقتلوا ومش هيحدثوا حاجة في الايه، في الطيارة ولا في الدبابة. ايه فرغم ان هم مش النص، هم النص، هم اقل من النص في القوة العسكرية، وان كان العدد ايه هم اكتر، يجوز بل يجب ان ينصرفوا، هيتقتلوا من غير فايدة. يعرفوا يستخبوا في ملجأ، يستخبوا في جبل، يسيبوا البلد ويسيبوها. لو قلنا مثلا ايام حرب افغانستان الاولانية، طالبان كانت واخدة كل الايه البلاد بس كده، وبدأ الضرب على كابل والبلد هتتهد على اللي فيها، وهم ما عندهمش دفاع جوي، ما يعرفوش يوقفوا الطيران، انسحبوا من كامل راحوا قندهار، كانوا هيبيدوا قندهار ليه؟ تجمع الاساسي لايه؟ لطالبان. كانوا بينسحبوا الى الجبال، ده مش فرار من الزحف، ده امر لا يغلب على الظن معه الا القتل لو استمرتوا موجودين، او قتل عامة المسلمين او عدد ضخم جدا من المسلمين. تسلم للاحتلال يا سيدي، انت عندك امكانية ولا ما عندكش؟ انت عندك غلبة ظن او احتمال انتصار؟ ما عندكش تأكد من الهزيمة يلزمك ان انت تخش وتدافع. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم في مكة لو كان بالعدد المهاجرين اللي معاه اللي كانوا قبل ما يهاجروا وهم مستضعفين هجموا على الكفار، ايه اللي هيحصل؟ هيقتلوهم، هيستأصلوهم. الرسول صلى الله عليه وسلم عشان كده يقول لهم لم أمر بقتال، صبرا آل ياسر فإنما عندكم الجنة. يأمر بيال بالصبر وهو بتعذب تعذيب شديد. امال فين الدفاع عن المسلمين المستضعفين؟ ما يقدرش صلى الله عليه وسلم، ولا المسلمين اللي معاه يقدروا، لغاية ما بقى في دار منع وبقى في جيش يتكون، بدأ الإذن بالقتال، ثم الأمر به لمن قاتلنا، ثم الأمر به ابتداء. الكلام ده كله بناء على حصول شوكة وقوة، ولذلك ما ينفعش ان احنا نحتج بهذا الكلام في الإكراه على ترك الجهاد، لأن الجهاد المشروع في أذى في الجملة ما نعرفش مين اللي هيموت، مش شرط تكون انت، ممكن يكون انت وممكن يكون اللي جنبك بالتأكيد. فانت ما عندكش غلبة الظن. ايه اللي عنده غلبة الظن؟ اللي عنده غلبة الظن انه يتقتل اللي بيرمي نفسه في وسط الكفار، وممكن يبقى في احتمال ضئيل. هو الامر ده واجب؟ لا مش واجب، مش واجب ان هو يرمي نفسه في وسط الكفار، المهم ان هو ما يفرش. لكن ده مستحب، مستحب طالما هيحدث ايه؟ نكاية وتقوية لقلوب المؤمنين، وهيفتح الباب زي البراء بن مالك لما ايه؟ لما حملوه على الدروع وقال لهم ارموني جوه الحديقة، حديقة الموت اللي اتقتل عدد ضخم جدا من الصحابة والتابعين حوالين الحديقة دي، حديقة مسيلمة الكذاب اللي كل الدنيا قفلت لغاية ما دخلوا مسيلمة الكذاب واتباعه للحديقة دي، والباب مقفول محصن مش عارفين يزقوا ولا يفتحوا. السلام عليكم. ومتحصنين وبيرموا رماح وسهام من فوق محدش عارف يوصل لهم لغاية ما يفتحوا الباب. فالبراء بن مالك قال لهم ايه؟ طلعوني على الرماح وطلعوني على السور ورموني جوه. وفضل يقاتل رضي الله تعالى عنه لغاية ما ايه؟ فتح الباب. والتأكيد جراله اللي جراله. فده مش فرض على كل واحد بيعمل كده، لكن ده طبعا مستحب من الامور العظيمه الفضل ان الانسان يفعل ذلك. ممكن يبقى محرم لو ان يغلب على ظنه انه يقتل من غير احداث نكاية، ضرر معتبر شرعا او هيضر المسلمين التانيين، يعني يعمل عملية زي برج التجارة وبلاد كاملة تحتل. يعني لو ان هم فعلا اللي عملوا برج التجارة، الطيران اللي هو احداث سبتمبر دي، ضربوا البرج وقتلوا 3000 واحد، بس الضرر اللي هيحصل على بلاد المسلمين ككل، ان افغانستان نفسها اللي انتوا كنتوا فيها اتدمرت واحتلت وغيرها وغيرها، كل المسلمين في العالم الضغط عليهم جامد حتى في الدعوة بسبب أحداث سبتمبر. يبقى أنا استفدت إيه من ضرر الفظيع ده؟ لابد إن احنا نعتبره. لو قلنا أحداث رابعة، الناس معها أسلحة يعني إيه؟ مدافع رشاشة. لو ان مش مفيش ان دول مسلمين ودول مسلمين، لا، لو دول كفر، ولكن انت محاصر ومعظم الناس عزل، ونساء وأطفال، وانت 15 20 واحد معاهم أسلحة ايه خرطوش، على هتعملوا ايه الامر ده؟ ده لو كان معاك كفرة وبيقول لك اطلع من المكان وروح روح بيتكم، يبقى ايه؟ يبقى لازم تعمل كده. اما ان انت تخش معركة بهذه الطريقة وتقعد تعمل حاجات تستفزهم بالضرب اللي مثلا قتلوا لهم واحد ولا اتنين ولا تلاتة، وبعدين اثر حفيظة الى ان اتقتل 1000 واحد وانت قتلت 10 انفار، هذا الكلام. طب وبقية الناس لو ما كانوش خرجوا كانوا اتقتلوا هم كمان، اللي فضلوا موجودين لغاية اخر النهار. هم اخر يحكي كده بيقول ايه، بيقول احنا كنا العسكري يبقى جاي علينا وهو معاه المدفع الرشاش بتاعه، نبص نلاقي نقرب منه يروح جاي ضارب علينا. فقال فكرنا في فكرة، انا بيقول ان الاول كنت بقول ايه، طب ما اروح الطريق الامن واروح، يوم يسمع المنصة بتقول ايه، ومن يولهم يومئذ دبره الا متعرفا لقتال او متعيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. اروح جاي راجع تاني، يعني اختم حياتي بجهنم وبئس المصير، وهو اصلا ما عندوش حاجة. فقال اتفقنا احنا انا و30 واحد ان احنا ايه نقف صف واحد ونهجم على العسكري كلنا، بحيث ان اللي يقع اللي يكمل اللي وراه. المهم العسكري معاه 36 طلقة في البتاع ومعاه غيرها يعملها بسرعة، يهجموا عليه يروح جاي مفرغ فيهم ايه كلهم، الثلاثين واحد ماتوا، اللي هرب هرب. لكن انت مش متوقع ان العسكري هتاخد منه السلاح بالطريقة دي عشان تعرف تعمل ايه في الاخر. المهم بيقول في الاخر بقى اخر النهار لما لقيت المنصة فرت يا رخرة، قلت بقى فرنا وخلاص. المنصة سكتت بعد ما ايه ما الناس هربت في الحقيقة، تدثروا بحاجة، واللي كانوا بيدعوا الناس الى الثبات وعدم الفرار من الزحف فروا هم كمان. هو ده مش الزحف المأمور بيه، الزحف المأمور بيه انك تثبت فيه لما يكون عددك وقوتك عدد، لو كان القوة متقاربة قد نص عدوك، يبقى ده يجب ان تثبت، سواء كان مع بغاة او كانوا مع كفار او خوارج او غير ذلك. طالما قوتك على النص من قوة عدوك يبقى تثبت، انت اقل من كده وغلب على ظنك الهزيمة مع حدوث نكاية، يعني هنوقع منهم عدد هنعمل نكاية فيهم، يبقى يستحب الانصراف ولا يجب. واذا كنا مش هنحقق نكاية حارب الانصراف، حارب الثبات ووجب الانصراف. تتم في شروط الإكراه شبهات وجوابها. فإن قيل نحن نتمكن من التخلص بالفرار، دي شبهات كان الجماعة الإسلامية في الصعيد لما كانوا يروحوا يحرقوا محل فيديو أو يكسروا خبارة، وبعدين يروحوا فين؟ في الجبل، وبعدين البوليس يعمل إيه؟ يروح يهجم على بيوت الناس دي، ياخدوا إيه؟ نسائهم وأبائهم وأمهاتهم. الجواب أن من يعلم أن فراره سوف يلحق الأذى المتوقع بأقاربه وأهله وإخوانه أو غيرهم من المسلمين العارزين عن الفرار، أنت هتهرب في الجبل بس بقية المسلمين هيهربوا فيه؟ مش هيعرفوا يهربوا. لم يكن فعله مشروعا إن ترتب عليه هذا المنكر الآخر. المنكر الآخر ده اللي هو قتل او حبس او تعذيب او اغتصاب اهله او اخوانه من المسلمين. فان قيل فالجهاد والحسبة من باب واحد، وهو لا يخلو بالخوف الاذى والمكروه، واين ايات الابتلاء والصبر؟ نحو قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الجواب أن المسلمين في الجهاد لا يغلب على ظنهم الانهزام، كما لا يغلب على ظن إنسان بعينه حصول القتل أو الجرح له، بل هو مظنون في الجملة للمجموع، أما بالنسبة لشخص بعينه فهو محتمل وممكن. وإحنا قلنا أن الاعتبار بغلبة الظن ليس بالاحتمال، وقد سبق أنه لا عبرة بالإمكان والاحتمال. مثال ذلك في أمر الجهاد: هزم جيش العراق في حرب الخليج وكانت قوته 1,000,000 جندي، قتل منهم 100,000 الأولانية بتاعت احتلال الكويت، ألف حوالي 20% قتلا. فغلبة الظن لا تحدث لكل جندي حتى مع هزيمة الجيوش. في هذا المثال يكون احتمال الإصابة 2/10، احتمال عدم الإصابة 8/10، هذا في معركة هزم فيها الجيش. ترتفع احتمالية النجاة في معركة ينتصر فيها الجيش، واحنا ما نخشش معركة إلا وعندنا إمكانية واحتمال النصر. ما خدشش معركة أنا متأكد أنها هتهزم فيها. أما عند غلبة الظن بحصول الهزيمة والقتل للمسلمين لكونهم أقل من نصف عدوهم، صحح بتاني من نصف عدوهم، فقد رخص الشرع لهم في الانصراف، والخلاف في استحباب الثبات والانصراف أو الانصراف إن كان في الثبات نكاية للعدو، والصحيح استحباب الانصراف. إن بعض العلماء قال يستحب الثبات حتى لو هتقتل طالما هذا النكاية. ونقول لا، الصح إن يستحب إن احنا ننصرف. زي مين اللي عمله؟ خالد بن الوليد. الرسول صلى الله عليه وسلم مدح فعله. الثبات كان رأي مين؟ الثلاثة القادة، مش كده؟ اللي هو زيد بن حارثة وجعفر وإيه؟ وعبد الله بن رواحة. بس الموضوع كان عندهم احتمال النصر، ولذلك قالوا إن كان النصر فهي التي تحبون، وإن كان الشهادة فهي التي نطلب. احتمال النصر. احنا قلنا ما ينفعش الا ما ينفعش ان احنا نخش معركة الا لو عندي احتمال النصر، مش لازم حتى غلبة الظن بس ممكن. انا يبقى عندي غلبة الظن بالهزيمة ما ينفعش اخش المعركة دي. ودي القضية المهمة جدا، الفرق بيننا وبين الاتجاهات الاسلامية المنحرفة اللي عندهم ان احنا نخش المعركة مهما كانت النتائج. يجب الخروج على الحاكم الكافر ولو بعصا، كلام الشيخ عمر عبد الرحمن غفر الله له، انه كان بيقول ان اسكندرية هنا سنة 84، وقال يجب الخروج على الحاكم الكافر ولو بعصا. طب عصا تعمل ايه مع الدبابات والطائرات يعني، وجيش كامل مهيئ بكل القوة، تخرج تعمل ايه؟ تخرج تتقتل. طب بنقول هنتقتل بس هنعمل نكاية، يبقى هنقول يستحب الانصراف لأن ذلك ايه؟ فيه حفظ رأس المال. وزي ما قلنا ده اللي عمله خالد، لأنه حفظ رأس المال بعد في مؤتة دي كان عدد المسلمين 3,000، بعد سنتين فقط، لا بعد سنة وشوية غزا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك في 30,000، ومع ذلك ما كملش السير الى بلاد الشام، مش كده؟ نزل في تبوك فضل 20 ليلة، وبعدين نظر صلى الله عليه وسلم في كثافة العدو ونظر في ما عند المسلمين من المركب الإبل اللي هتوصلهم عشان يقتحم الشام. هو على حدود الشام ده، ممكن جنب الأردن، وبينه وبين الشام القدس ودمشق مش مسافة كبيرة، بس لازم إبل تسافر مش كده. قلة الظهر، قلة الزاد، الزاد استهلك، ماشي، شدة الحر مع قلة الماء، هيوصلوا الناس يموتوا، هيوصلوا ما يقدروش يحاربوا. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ رجع بالجيش، عهد معاهدات مع ملوك اللي هي الدول اللي هي موالية للروم على حدود الدولة من العرب، زي نصارى تغنم او كذا، حد من الملك غسان صاحب ايلة، يعني مدن او قرى منفصلة هي موالية للروم لكن مش تبعهم. فالرسول عمل معهم ايه؟ عهود عدم قتال، وبعضهم اهدى له بغلة وكيد ردوبة. عشان كده بنقول اذا كان القتال، اما اذا كان القتال فيه هزيمة المسلمين من غير نكاية وجب الانصراف. يبقى استحباب الانصراف لان ده فعل خالد اللي الرسول مدحه، ولان الرسول لما اقتحمش بالجيش اللي في تبوك فانه كان 30,000 الى عمق الشام، وبعد ذلك باربع سنين كان جيوش المسلمين تفتح الشام مدينة بعد مدينة. ولذلك لابد يكون عندنا حساب في المسألة. عشان كده يقول اما اذا كان القتال فيه هزيمة المسلمين من غير نكاية وجب الانصراف وحرم القتال اجماعا. نقله ابن جزي الغرناطي عن امام الحرمين. الاجماع ده ما يعني بلا خلاف، وذكر مثله النووي في الروضة، وبل يكون الواجب عند ذلك تحريز المؤمنين استمرارا للدعوة وحفظا للدين. جبنا لفظ تحريز ده منين؟ من حديث النواس بن سمعان عند مسلم، فيقول الله عز وجل لنبي الله عيسى بعد مقتل الدجال وبعد مقتل اليهود وبعد مقتل النصارى، وبعد ما دخل اليهود والنصارى في الإسلام، ولكن قال إن أوحى الله إلى عيسى بن مريم أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، محدش له قدرة على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. يبقى المطلوب إن إحنا نعمل إيه؟ نروح حتة آمنة ما نتقتلش فيها وندعي ربنا، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. هذه المسألة من أهم الأمور في هذا الباب، عشان ما حدش يخدعنا في هذا الأمر، والله أعلم وأعلم. زبد عبد السلام فيما يتقدم من حقوق العباد على حقوق الرب قال: وليس منها وجوب الفرار من الكفار في حق من علم أنه لو ثبت لقتل من غير نكاية في صدور الكفار، فإن ثبوته لا جدوى له إلا كسر قلوب المسلمين وشفاء صدور الكافرين، كان ده في قواعد الأحكام. وقال ابن جزي الغرناطي: وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو وجب الفرار. وقال أبو المعالي: لا خلاف في ذلك. أبو المعالي الجويني. وقال النووي وقال الإمام إذا كان في الثبات، الإمام يقصد الجويني، إذا كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية وجب الفرار قطعا، وإن كان فيه نكاية فوجهان. قلت: هذا الذي قاله الإمام هو الحق، وأصح الوجهين في الفرار أنه لا يجب لكن يستحب. إذا كان هنعمل نكاية بس ايه بس الحاجة انهزم يبقى الانسحاب اولى. وقال قول الامام النووي قطعا اي ان المسألة مقطوع بها وليست اجتهادية، لان المقصود اعلاء كلمة الله وليس مقصوده الجهاد مجرد الحرب، ولا يعد جهادا شرعيا يموت المرء فيه شهيدا إذا كان يعلم يقينا أنه سيموت فيها ويهزم فيها بلا نكاية تحدث في صفوف الأعداء ولا تفيد المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.